أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أغلظ علينا في سؤاله، فقال: أقسم بالله لأشكينك إلى ربي يوم القيامة بشتمك لي، أرجو منك تفرما وأمرا أن تلقي هذا السؤال على الشيخ بحيرة الزائدة فيها. الله يسلم على المسجد. قال: فأرجو وأرجو وأرجو أن تطرحه، أرجو أرجو أن تطرحه. إيه هذا خير إن شاء الله. إن كان نحن نعرف الجواب أجبنا ولا قلنا الله أعلم. نعم. يقول: عندنا مدرس يقول إنه سلفي، وإن جماعة التبليغ مبتدعين، والإخوان وسيد قطب وطارق السويدان ضالين مبتدعين، وهم من الإخوان. يقول: من هم الإخوان ومن هم السلفيون ومن هم جماعة التبليغ؟ وضح لي ذلك يا شيخنا، فقد زادت حيرتي وتشككت في ديني وفي زملاء الصالحين وفي علمائنا، فهل كلامه صحيح؟ فيه كتب يا أخي، فيه كتب مؤلفة بين من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم، وفيه كتب تبين من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم. اطلبها من الأسواق واقرأها وتعرفهم إن شاء الله تعالى. تعرف من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم، وتعرف من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم. وأما السلفيون فهم من كان على منهج السلف الصالح، من كان على منهج السلف الصالح يقال له سلفي، ما على منهجهم حقيقة، ما هو بانتساب فقط أو ادعاء، وإنما على منهجهم حقيقة، هذا هو السلف. فيه كتب معينة، نعم فيه كتب عن التبليغيين، كتاب لمحمد أسلم رحمه الله الداعي الباكستاني، وكتاب لتقي الدين الهلالي المغربي، وكتاب للشيخ حمود بن عبد الله السويدي رحمه الله عن جماعة التبليغ ومنهجهم، مكتوب عنهم كتابات. الإخوان المسلمون أيضا عنهم كتابات بينت منهجهم، منها كتبهم هم، اقرأ من كتبهم وتعرف دعوتهم ومنهجهم ما هم عليه. كتب البنا مذكراته، وكتب سيد قطب، وخصوصا معالم الطريق هو الذي كتب هذا وبين منهجه. والذين ردوا عليهم ايضا تعرف وش الاغلاط اللي عندهم من الكتب التي ردت عليهم، وهي كثيره. نعم.